السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نستعين ونستغفر ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، النهاردة بإذن الله تعالى عندنا أبواب الشروط في البيع. طيب، باب اشتراط المنفعة، منفعة المبيع وما في معناها. إني لما أجي أبيع حاجة هشترط إن إيه؟ إن أنا أنتفع بيها لوقت معين. طب نشوف الأدلة. عن جابر أنه كان يسير على جمل له قد أعيا، يعني الجمل ماشي تعبان خالص. أولا هو كان جمل كبير، وفي نفس الوقت كان يعني زي ما نقول إيه، مريض مش قادر، فأراد أن يسيبه، يعني أراد أنه يتركه خلاص. بقى هو كده ما فيش منه منفعة، أولا كبير تعبان مش قادر يمشي، وطبعا انتوا عارفين ان هم كانوا بيستخدموا الجمال كدبة، ودي كانت في غزوة ذي الرقاع. قال: ولحقني النبي صلى الله عليه وسلم فدعا لي وضبه، فصار سيرا لم يسر مثله. سبحان الله. هنا جابر ماشي طبعا بالراحة، ويبتدي يتأخر عن الجيش، فالنبي صلى الله عليه وسلم لاحظ ان جابر الدبة بتاعته ماشي بطيء وماشية يعني تعبانة، مش قادرة تمشي. فالنبي صلى الله عليه وسلم ضبه يعني ايه؟ يعني ركب عليه صلى الله عليه وسلم على الجمل، وزي ما نقول نغزوا في مواضع معينة هم بيبقوا عارفينها، بحيث ان هو بيستحس البعير على السير. دي يعني مواضع بيبقى عارفها لإيه، اللي بيركب الجمال او بيركب الحصنة، ينغزوا كده في مكان معين بيحسوا ان هو ايه، يمشي. فسبحان الله، ببركة يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما ضبوا في المواضع دي، يعني نغزوا في المواضع دي، صار سير لم يسر مثله. مشي بقى كأن يعني جمل، يعني ما فيش أي مرض فيه، وكأنه صغير في السن. وسبحان الله، الجمل ده مكث مع جابر ابن عبد الله لحد زمن علي رضي الله عنه وأرضاه. طبعا ده ببركة نغز النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الجمل، فصار سيرا لم يسر مثله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بعنيه. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لجابر: بيع لي الجمل. فقلت: لا. جابر شافوا بقى ان دلوقتي الجمل ماشي وبقى سريع، فقال: لا، مش هبيعه، ملوش رغبة ان يبيعه. ثم قال: بعنيه. النبي صلى الله عليه وسلم مرة تانية قال له: بعنيه، بعهولي. فبعته، اتفقوا بقى على سعره. طبعا يعني في بعض الروايات قال ان هو باعه بايه، بوقية، وده كان مبلغ كبير بالنسبة لجمل في السن ده. واستثنيت، ده بقى ايه، ده زي ما نقول الشاهد بتاعنا، واستثنيت حملاني الى اهلي. استثنى ان هو ايه، هو باعه خلاص، بس استثنى ايه، انه المنفعة بقى هنا ان يحمله لاهله، يعني يركب عليه لحد ما يوصل المدينه عند اهله. هما راجعين في الغزو، خدي بالك. وهنا برضو في روايه تانيه لاحمد والبخاري: واشترطت ظهره الى المدينه. اشترط ان ايه، يركبه ظهره، يعني ان هو يركبه لحد ما يوصل المدينه عند اهله. طبعا هنا يعني في اكتر طبعا من فايده في الحديث. خدي بالك ان هنا النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي عرض على جابر الشراء. جابر ما كانش عارض الجمل للبيع، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي ايه، عرض ان هو يشتري الجمل رغم ان هو مش معروض للبيع. وكذلك هنا المنفعة، ان انت ممكن تبيعي حاجة وتشترطي المنفعة دي. طب زي ايه؟ ساعات مثلا كنتي راكبة العربية بتاعتك او زوجك او ابنائك مثلا راكبين العربية، وتلاقي ايه حد يقولك تبيعي رغم ان انت مش عارضة للبيع، تبيعي يعني عايز ايه اشتري منك العربية. فدي ما فيهاش مشكلة ان حاجة ما تكونش معروضة للبيع وانت اعجبتك وعايزة تشتريها، ها تبيع، فدي ما فيهاش ايه، ما فيش فيها اي مشكلة ان عرضتي ان انت تشتري حاجة وهي اساسي ما تكونش معروضة للبيع. بالاضافة ان انت ممكن يعني تشترطي الايه المنفعة، يعني ممكن تقولي ها مثلا جاتلك بيعة حلوة العربية، طيب خلاص هبيع بس معلش بشرط، خلاص بقى اتفقت وبعت ان انا ايه اشترط ان هي ايه ان انا ارجع بيها لبيتي، تعالى بقى اركب معايا كده اوصل بالعربية دي لبيتي وبعد كده باخدها، يبقى اشترطت المنفعة رغم ان انا ايه بعت. او مثلا شقة، انت ساعات مثلا تبيع الشقة اللي انت فيها ويجي البايع ها تمام وخلاص عملت عقد البيع، تشترطي عليه ان ايه ان انا بس اقعد في الشقة انتفع بيها اسبوع واسبوعين عبال ما لم ايه حاجتي ولا إيه لي مكان تاني. مفيش مشكلة خالص في العقود بهذه الكيفية، لان هنا النبي صلى الله عليه وسلم اجاز هذا الامر. طيب نبتدي نقرأ كده ونشوف ايه الملزمة بتاعتك فيها ايه. قوله أعياء، الإعياء التعب والعجز عن السير، زي ما قلنا الجمل تعبان وعاجز على إنه يمشي وماشي مشي بطيء. بعني، وفي رواية بوقية، يعني اتفق زي ما قلت لك إنه النبي صلى الله عليه وسلم هيعطيه أقية. طبعا استدل بهذا بقى الحديث على جواز طلب البيع من المالك قبل عرض المبيع للبيع، زي ما قلنا ان احنا ممكن حاجة عجباني ان انا اعرض انها ايه ان انا اشتريها رغم ان هي مش معروضة اساسي للبيع، وده اجازه النبي صلى الله عليه وسلم. قوله حملاني، يعني ان هو يعني يحمله لاهله، يعني يركب الجمل رغم ان هو باعه لحد ما يوصل بالايه بالمدينة، المراد الحمل عليه وتمام الحديث في الصحيحين. طيب فلما بلغت آتيته بالجمل، لما جابر بقى رضي الله عنه وارضاه وصل المدينة عند أهله، راح إيه خد الجمل وراح وداه للنبي صلى الله عليه وسلم، فنقدني ثمنه، النبي اداله الإيه الثمن. ثم رجعت، جابر راجع وخد الأقية وراجع بيته، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم على إثري فقال أتراني ما كستك لآخذ جملك، يعني هل أنت يعني بتفكر إن أنا يعني لما أخدت منك الجمل وديتك الأقية إن أنا كده يعني عايز أشتري جملك، خذ جملك ودراهمك فهو إيه لك، لا أنا لا عايز الجمل ولا عايز الفلوس، خد الجمل أهو وخد إيه كمان الدراهم بتاعتك اللي هي الأقية. طيب يعني النبي صلى الله عليه وسلم رد على جابر جمله واداله كمان ايه المال صلى الله عليه وسلم. سبحان الله، يعني شوفي النبي صلى الله عليه وسلم في سماحة، يعني هو بيقول له انا ما كنتش عامل، انا مش عايز جملك ولا حاجة، خد الجمل وخد كمان الأقية. طيب طبعا يعني سبحان الله يا بنات، يعني في ناس بتبقى مثلا اشترت حاجة واتزنقت وبتبيعها، يعني مثلا تلاقي اشتريتي مثلا ملايات، اشتريتي بطاطين، اشتريتي مثلا اي شيء في البيت، وبعد كده اتزنقتي وعايزه تبيعي رغم ان انت ممكن ما تكونيش فتحتيهم لسه بالعلبه زي ما هي، تيجي بقى اللي عايز تشتري تقول لك ايه نص الثمن، مش دخلت البيت يبقى نص الثمن. طبعا ده يعني انت بتبخسي الناس اشيائهم ليه؟ بتبخسي الناس حقهم ليه؟ لا شوفي هنا ان يعني النبي صلى الله عليه وسلم حس من جابر ان هو طبعا يعني اولا الجمل ضعيف عيان، رغم ان هو طبعا لما النبي صلى الله عليه وسلم زي ما قلنا نجزه او ضبه مشي سريع ولا خلاص كده، وسبحان الله قلنا ان هو قعد مع جابر لحد زمن علي رضي الله عنه وارضاه. ولكن هنا في سماحه، واخدين بالكم؟ لا، خد الجمل وخد المال كمان صلى الله عليه وسلم. طب هو يدل على جواز البيع مع استثناء الركوب، يعني الحديث بيدل على ان يجوز ان انت تبيعي وتستثني المنفعه. وبه قال ايه الجمهور؟ الجمهور ذهبوا لكده ان يجوز ان يبقى في بيع مع استثناء المنفعه. وجوزه مالك، مالك بقى بس كان ليه ايه؟ اذا كانت مسافه السفر قريبه وحددها بثلاثه ايام. طبعا يعني النبي صلى الله عليه وسلم لم يقيد، يعني اللي ذهب ايه مالك هنا، نعم ان في ان انت ممكن تشترطي المنفعه، ولكن النبي لم يقيدها بشيء. يبقى هنا طبعا التقييد ايه؟ ليس عليه دليل، ده اللي ذهب إليه مالك. وقال الشافعي وأبو حنيفة وآخرون لا يجوز ذلك سواء قلت المسافة أو كثرت. لا، الشافعي وأبو حنيفة بقى كان ليهم رأي تاني، قال لك لا، ما فيش حاجة اسمها منفعة، ده لا يجوز سواء بقى مسافة قلت مسافة طويلة، لا يجوز الإيه إن تشترطي المنفعة. طيب ايه دليلهم؟ قالوا حديث البيع والشرط. فاكرين البيع والشرط؟ قالوا لا، ده النبي نهى عن ايه بيع وشرط. طيب وحديث النهي عن الثنية، فاكرين حديث الثنية؟ نهى النبي عن الثنية، بس ايه هنا النبي استثنى الا ان تعلم. طبعا يعني ده اللي ذهب اليه، زي ما قلنا سبحان الله يجتهد العالم وقد يصيب وقد ايه وقد يخطئ. طبعا هنا يعني الشافعي وابو حنيفه اخطاوا، لان طبعا ردوا عليهم العلماء ب ان كمان لا ده يعني قالوا كمان يعني ان الشافعي وابو حنيفه قالوا دي قصه يعني بتاعت جابر عين، يعني دي قصه بعينها كده تدخل فيها الاحتمالات، يعني احتمال دي قصه بايه وقعت لجابر بعينه. لكن طبعا احنا عندنا يعني سبحان الله، لا، العبره مش بالسبب او القصه دي اتقالت في مين، العبره بعموم، جزاك الله خيرا، لا بخصوص السبب، العبره بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. يبقى العبره بايه؟ بالعموم، العبره بالعموم ولكن وليست بخصوص السبب ان القصه دي وقعت لجابر، يبقى هي جابر بس، لا سبحان الله. طيب طبعا رد عليهم ويجاب بان حديث النهي عن بيع وشرط مع ما فيه من المقال هو اعم من حديث الباب. طبعا احنا اخذنا النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل سلف ولا شرطان في بيع، ده حاجه يعني عامه، واحنا تكلمنا في الشروط دي وفي الحديث ده ووضحناه قبل كده، فيعني ده حاجه. وهنا ده احنا بنتكلم في حاجه تانية خالص، لان هنا اشترط المنفعه والنبي صلى الله عليه وسلم اجازه. طيب مطلقا فيبنى العام على الخاص. وأما حديث النهي عن الثنية فقد تقدم تقييده بقوله إلا أن تعلم. لو تتذكروا احنا خدنا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الثنية إلا أن تعلم، ها الثنية ليه؟ الاستثناء. إلا أن تعلم لازم تكون إيه؟ معلومة بالضبط. وده برضو ملوش دعوة باللي احنا بنتكلم فيه. هنا النبي صلى الله عليه وسلم يعني اجاز المنفعه، ان انت تبيعي مع ان انت تشترطي المنفعه، يجوز هذا الامر. لكن هناك طبعا استثناء، ان انت بتستثني حاجات معينه من البيع، زي ما قلنا مثلا واحد عايز يبيع الحديقه بتاعته الا 10 نخلات، لازم يوضح النخل اللي هو هيستثناه الهين والهين والهين بالظبط. واخدين بالكم؟ يبقى ده اللي تكلم فيه النبي صلى الله عليه وسلم. طيب وللحديث فوائد مبسوطة فيه مطولات شروح الحديث. طيب يبقى يجوز البيع مع شرط الانتفاع، ان انا اشترط الانتفاع بالمبيع لوقت معين. طب ابواب النهي عن جمع شرطين من ذلك، طبعا احنا اخذنا، ولكن طبعا هو هنا بيعيد، لان طبعا ده الشروط، احنا بنتكلم على ابواب الشروط، بيعيد تاني الحديث، ولكن طبعا احنا درسناه باستفاضة، الحديث اللي هو عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل سلف ولا شرطين في بيع، ولا ربح ما لم يضمن، ولا بيع ما ليس عندك. طبعا سبق شرحه، طبعا مش هنعيد شرحه تاني. طيب باب شرط السلامة من الغبن. الغبن اللي هو الخديعة، ان انت يضحك عليكي في البيع، تغبنتي يعني اتضحك عليكي، يعني مثلا افرضي انت مثلا شاري عباية اشتريتيها مثلا ب500 جنيه، جارتك شافتك او اختك شافتك قالت لك يا 500 ده انا جايبة زيها بالظبط ب300، طبعا هنا غبن شديد، اتضحك عليكي ضحكة ايه يعني 200 جنيه كتير طبعا، فده يعتبر غبن او خديعة، اتخدعتي. ده بالنسبة للشراء. طب بالنسبة للبائع، برضو البائع قد يغبن، ساعات البائع سبحان الله بيبقى عنده زحمة والناس كتير، وممكن ايه مثلا تقولي وريني ده بكام، يقولك مثلا بكذا، ويكون السعر اللي قاله ده يعني هو اختلط عليه الامر، هو مثلا قالك ب700 والسعر بتاعها اساسي ب1000، فهو طبعا اتغبن كده، بس هو ايه يعني مش واخد باله من كتر ضغط الشغل، فهنا طبعا يعتبر بالنسبة له كده ايه خديعة. بس طبعا انت مالكيش يعني، الا بقى لو انت فعلا عارفة السعر الحقيقي ليها، المفروض ان انت ترجعي وتقولي له يعني كده لا السعر ده مش بتاعها يعني. طيب هنا عن ابن عمر قال: ذكر رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم انه يخادع في البيوع، فقال: من بايعت فقل لا خلابة. طيب يمكن الحديث كده يعني مش واضح، لكن سبحان الله الروايات اللي جاية بعد كده هتوضح لنا ايه بالظبط في ايه. يعني شوفي هنا ذكر رجل رسول الله، يعني حد ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم رجل انه كان يعني بيضحك عليه في البيوع، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له لما تيجي تبيع قول ايه لا خلابة، يعني لا خديعة. طيب نشوف كده برضو القصة توضح لنا اكتر من حديث انس. بيقول: ان رجلا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان يبتاع، يعني بيبيع ويشتري، وكان في عقدته يعني في عقله ضعف. يبقى الرجل ده ماله، كان في خفة في عقله، عقله في ضعف، هو طبعا مش مجنون ولكن في خفة في العقل، يعني ما بيحكمش الأمور، في عقله ضعف، خفة في العقل. فأتى أهله بقى للنبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله احجر على فلان فإنه يبتاع وفي عقدته ضعف. هو بيبيع ويشتري وفي عقدته ضعف، يعني هو عنده في عقله ضعف. فدعاه ونهاه، النبي صلى الله عليه وسلم دعاه، لأن كده طبعا يقع في خداع، الناس تخدعه سواء بيعا أو شراء. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم ونهاه، فقال: يا نبي الله إني لا أصبر عن البيع. خدي بالك إني سبحان الله يعني أهل الجزيرة العربية هم أساسي تجار، دي أساس شغلهم، وسبحان الله النبي صلى الله عليه وسلم قال 19 رزق في التجارة. فقال له لا أصبر، أنا ما أستطيع أن أصبر على البيع. سبحان الله، بيحب البيع جدا والشراء. عن البيع فقال: إن كنت غير تارك للبيع ها وها ولا خلابة. يعني بيع واشتري وقل لا خلابة. يعني إيه بقى لا خلابة؟ يعني لا خديعة، يعني بمعنى إن أنا عندي ضعف وليس عندي قدرة على تقدير ثمن السلعة. أنا ما فيش عندي قدرة إن أنا أقدر ثمن السلعة الحقيقي. فلما تيجي تشتري مني كأنك بالضبط ها أنت اللي بتبيع السلعة، وشوف الثمن المظبوط وإيه واشتري مني بيه أو بيع لي بيه. طيب برضو يعني في برضو رواية تاني سبحان الله توضح أكتر، بس هنا يعني جايب لك في الملزمة يعني إيه احجر على فلان. ودي بالك إن الحجر ده يعني متضح كده من الحديث إن كان معلوم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي أقرهم على ذلك. طيب يعني إيه الحجر؟ يعني ان انا بمنع انسان من التصرف في ماله، سواء بقى الانسان ده او الرجل ده او المرأة طبعا ذهب العقل او ضعف في العقل، ابتدى بقى يبقى فيه تخاريف نتيجة بقى لكبر السن. فممكن ان ايه الناس او اي حد يعني ممكن يضحك عليه و ياخد امواله بغير وجه حق، بدون وجه حق ياخد الاموال. ليه؟ لان هو عنده ضعف سبحان الله. فهنا بنعمل ايه؟ بنحجر عليه، يعني بنمنعه من التصرف في المال. فهنا جم اهله وقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم احجر عليه، خلاص امنعه من البيع والشراء، هو كده في عقله ايه ضعف. فسبحان الله لما طبعا جه للنبي صلى الله عليه وسلم، والنبي لما دعاه قال له ايه اني لا اصبر عن البيع وايه والشراء. طيب الرواية التانية دي بتاعت ابن عمر هتوضح برضو حتى اسمه ان منق او ان منقذا، هو اسمه منقذ. سفع في رأسه في الجاهلية مأمومة فحبلت لسانه. هو سبحان الله يعني اتضرب على رأسه ضربة قوية أثرت عليه، يعني مش بس عقله اللي تأثر، ده كمان لسانه سبحان الله يعني ما يجي ينطق الحروف بتاعته ما بتطلعش واضحة. فحبلت لسانه يعني عقدت لسانه، اللسان ما بقاش يتكلم بطلاقة. فكان إذا بايع يخادع في البيع، يعني يضحك عليه في البيع. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: بايع وقل لا خلابة، ثم أنت بالخيار ثلاثا. يعني شوفي سبحان الله النبي صلى الله عليه وسلم قال له إيه؟ لما تيجي تبيع وتشتري قل لا خلابة، يعني لا خداع، ما تخدعنيش. ثم أنت بالخيار ثلاثة أيام، يعني بعت واشتريت. البيع ليك ان ترجع فيه او الشراء لمدة 3 ايام. لو لقيت نفسك ان انت ايه رغم ان انت قلت مفيش خديعة لكن اتخدعت في بيع او شراء، ها ليك ان انت ترد البيع، ترجع بقى الايه البيع ده 3 ايام. فانت بالخيار 3 ايام، ليك ان انت في خلال 3 ايام تختار البيع ده ينفذ ولا تسترد السلعة تاني. قال ابن عمر: فسمعته يبيع ويقول لا خذابة. لا خذابة يعني سبحان الله حتى مش قادر يقول لا خلابة، لا بيقول لا خذابة من كتر ان هو ايه زي ما قلنا حصل لي يعني تقل في لسانه لما يجي يتكلم من اثر الضربة اللي الضربها دي على رأسه. وعم محمد بن يحيى ابن حبان قال: هو جدي، يعني بيقول لنا ايه ده كان جدي. منقذ ابن عمر، وكان رجلا قد أصابته آمة في رأسه، آمة يعني خبطة قوية كده في رأسه، فكسرت لسانه، يعني الكلام بتاعه ما بقاش ايه متضح، وكان لا يدع ذلك الايه التجارة، رغم ان هو كده سبحان الله برضو ما كان يدع التجارة، فكان لا يزال يغبن يعني يضحك عليه، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال: إذا أنت بايعت فقل لا خلابة، ثم أنت في كل سلعة ابتعتها بالخيار 3 ليالي، إن رضيت فأمسك، وإن سخطت فرددها على صاحبها صلى الله عليه وسلم. طيب شوفي برضو الرواية دي طبعا وضحت أكتر، هنا لو أنت بعت واشتريت قل لا خلابة، مفيش خديعة. طيب بعد كده السلعة دي اللي انت بعتها انت بالخيار 3 ايام، اللي لقيت نفسك كسبان وتمام كده خلاص. طيب وان لقيت ان انت حصل خسارة فردد على صاحبها خلاص، رجع البيعة دي ما تلزمكش، لان انت كده ايه في خسارة بالنسبة لك. طيب قوله، ابتدي بقى اشرح لك قوله: لا خلابة اي لا خديعة، ما تخدعنيش. قال العلماء: لقنه النبي صلى الله عليه وسلم هذا القول ليتلفظ به عند البيع، فيطلع به صاحبه يعني اللي هيشتري منه على انه ليس من ذوي البصائر، عشان ايه اللي يجي يشتري منه ها يعرف ان هو ايه، ان هو عنده خفة في عقله، هو ما عندوش بصيرة، في ايه خفة في العقل، في معرفة السلعة ومقادير القيمة، هو يعني مش عارف السلعة ومش عارف بالضبط يعني تقديرها قد ايه، ويرى له ما يرى لنفسه، حب الأخيك كما تحب لنفسك، انا مش من ذوي البصائر، انا لا استطيع تقدير ثمن السلعة الحقيقي، فكأنك انت بالضبط اللي ايه بتبيعها لي وايه واشتريها مني بالسعر اللي ايه المناسب اللي انا اكون كسبان بيه. طيب والمراد له انه لو ظهر غبن يعني حدث له غبن رد الثمن واسترد المبيع. طيب اختلف العلماء بقى هنا، يعني في خلاف ما بين العلماء في هذا الشرط، هل كان خاصا بهذا الرجل؟ ها الشرط ده خاص بس بالرجل ده الغبن، خدي بالك، هل دلوقتي ايه المشكلة ايه هنا، هل لو انا وقع لي غبن اتضحك عليا في ثمن السلعة هل يجوز لي ان انا اردها بالغبن ده، انا اتضحك عليا فيه، اهو النبي صلى الله عليه وسلم قال له خلاص انت معاك خيار، حسيت ان انا اتغبنت في ثمنها رجعها، هل ده لكل حد ولا خاص بهذا الرجل بس؟ شوفي اختلف العلماء في هذا الشرط، هل كان خاصا بهذا الرجل ام يدخل فيه الجميع من شرط هذا الشرط، من شرط هذا الشرط، كل ولا بس الرجل اللي هو عنده خفة في عقله ولا يحسن تقدير ثمن السلعة، ولا أي حد يتغبن؟ طيب ده خلاف عند أحمد ومالك إنه يثبت الرد لكل من شرط هذا الشرط، كل اللي يشترط هذا الشرط إني يثبتون هنا إيه بقى أحمد ومالك، الغبن لمن لم يعرف قيمة السلعة، الغبن لمن لم يعرف قيمة السلعة، أنا مش عارفة قيمة السلعة واشتريت وبعدين لقيت نفسي إن أنا يعني كده اتضحك عليا في ثمنها قوي يعني. وقيدوا بعضهم يعني بعض من أحمد ومالك بأن يكون الغبن فاحش، واخدين بالكم ان الغبن ده يكون ايه يعني فعلا حاجة يعني كبيرة. لأن خدي بالك يعني زي ما بنقول، يعني انت مثلا لو نازلة مثلا هنا بقى عندنا في مصر، يعني اللي عندنا في مصر يفهم انا بقول الاماكن يعني، وهوضح. ردي نازلة بقى المسكي، نازلة العتبة اشتري حاجة، طبعا انتوا عارفين ان المسكي والعتبة دي الاسعار فيهم بتبقى طبعا اسعار رخيصة يعني. هتلاقي ما بين البائع والبايع اتمان، يعني مثلا لو هي سلعة مثلا نقول الرينج بتاعها او المتوسط بتاعها مثلا 300 جنيه، هتلاقي مثلا حد يبيع ب 290، حد يبيع ب 310 320 300 يا ستي و40، يعني كلها ايه يعني حاجة بسيطة مش كتير يعني. دي زي ما نقول ايه بشطارة البايع، ممكن ايه يبقى الرينج ده كده ايه يعني متقارب من بعض. لكن هي لما تكون ب 300 وانا نازله اشتري من هنا والاقي حد يبيعها لي مثلا ب 450، لا كده انا اتغبنت، كده انا اتضحك عليا فعلا، لان 150 لا ده كتير جدا، واخدين بالكم؟ فلا كده انا فعلا اتضحك عليا، وايه وممكن ان انا ارجع واقول له معلش من فضلك رجع لي السلعه دي، انا كده انت ضحكت عليا 450 جنيه ايه اللي خدتهم مني، وانت يعني بتنتهز فرصه ان انا مش عارفه السعر بتاع السلعه وبيعها لي بالثمن ده، اللي جنبك بيبيعها بايه؟ ب 300 وبيبيعها كمان، ده ممكن اوصلها ل 200 وايه؟ و90. واخدين بالكم؟ لكن بقى ما يبقاش مثلا انا راح اشتري مثلا، ناخد بقى المنطقه اعلى مثلا، راح اشتري مثلا من مول العرب ولا مول مصر، من مولات، سيبك من الاسماء، من مول، لا المولات معروف ان اسعارها اغلى، خد بالك المول ده فيه ايجار وفيه كهرباء وفي ناس بتشتغل، فهنا الاماكن طبعا بيبقى سعرها اغلى، فما اقارنش ده بده. طبعا اللي هناك ب 300 لا هيبقى هنا بايه؟ هيبقى ب 500 و600، ده السعر بتاعها. مفيش بقى حاجه اسمها اتغبنت، لا انت ما اتغبنتيش، انت رايحه مكان هو اساسي كده تمن السلعه فيه كده، لكن في نفس المكان انا راح امول ولقيت مثلا السلعه هي مثلا ب 500، لقيت هو باع لي ب 700، لا معلش كده اتغبنت، اتفضل، لان اللي جنبك بيبيع او اللي بعديك بكام محل بيبيعها ب 500، ده بقى الغبن فعلا، واخدين بالكم؟ لكن مش مثلا بقى 510 520، لا دي بتعتمد على شطاره البائع، فدي ما تعتبرش يعني غبن ولا حاجه. طيب يبقى هنا احمد ومالك قالوا لا، كل واحد يقع عليه الغبن، يبقى كده ايه يجوز ليه انه ايه يرد السلعه ويسترد الايه الفلوس بتاعته. الجمهور طبعا قالوا لا، انما جعل لهذا الرجل الخيار للضعف، لا هو بس ده الراجل اللي يقع عليه يعني زي ما نقول ان هو يرد السلعه لان هو عنده ضعف في عقله، يعني هم عايزين يقيدوا الغبن بايه؟ بالضعف بس في العقل، فيما عدا ذلك لا. الذي كان في عقله كما في حديث انس المذكور فلا يلحق به الا من كان مثله في ذلك، بشرط ان يقول هذه المقوله. ولهذا روي انه كان اذا غبن، يعني الرجل ده لما كان يحدث له غبن، يشهد رجل من الصحابه ان النبي صلى الله عليه وسلم قد جعله بالخيار ثلاث فيرجع في ذلك. يعني بيقول لك لو كان الرجل ده اللي هو منقذ يقع له غبن، كان اي رجل من الصحابه اللي عارف ان النبي صلى الله عليه وسلم جعل ليه الخيار 3 ايام يشهد ان النبي جعل لهذا الرجل خيار 3 ايام. طبعا في عقدته يعني في العقل بتاعه، يعني العقل بتاعه زي ما قلنا في ضعف، خبلت لسانه يعني كسرت لسانه، وهو عدم افصاحه بلفظ الخلابة، عشان كده كان بيقول ايه لا خذابة. طبعا ثم أنت بالخيار 3 زل بي على أن مدة هذا الخيار 3 أيام من دون زيادة. طبعا يعني أي حد يقع له غبن كما ذهب أحمد ومالك طبعا إيه ليه إن هو يرد المبيع، ليه إن هو يرد المبيع طالما اتضحك عليكي فيه. وطبعا هنا يعني معظم المحلات بتجعل ليكي خيار 15 يوم، واخدين بالك؟ حتى لو ما فيش خيار ده برضو انت ليك ان انت ترجعي طالما اتضحك عليكي، بس زي ما قلنا يعني فعلا اتضحك عليكي، مش مجرد بقى فروق بسيطة في الأزهار. طيب، باب اسباب خيار المجلس. خيار المجلس. عن حكيم بن حزام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البيعان بالخيار. طبعا البيعان اللي هو إيه؟ البائع والمشتري. بالخيار ما لم يفترقا، أو قال حتى يفترقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. ده طبعا حديث مهم جدا جدا في البيع والشراء، لان طبعا الناس بيعتبر البيع والشراء ده ايه؟ فهلوة. مين اللي يقدر يضحك على التاني؟ مين اللي يقدر يلبس التاني في الحيط زي ما بيقولوا؟ نسأل الله سبحانه العافية. طبعا ده كلام مش مظبوط. شوفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم واضح: البيعان بالخيار ما لم يفترقا. يعني طول ما انت واقفة، انت مشتري وبايع الاثنين مع بعض في مجلس العقد، اهو لسه احنا في المحل اهو مع بعض بنشوف السلعه، انت ليك الخيار وهو ليه الخيار. هو ليه الخيار ان يبيع لك، وانت ليك الخيار ان انت تشتري او ما تشتريش. ما لم يفترقا، بس اول بقى ما نفترق يعني خلاص كده رضينا، السلعه دي بكام والله بكذا، وخلاص كده اتفقنا، خد هات، افترقنا خلاص كده انتهينا، وقع البيع ما لم يفترق. طبعا في خلاف هل الافتراق بالكلام ولا بالابدان. طبعا هي بالابدان، لان في روايات تانية بتاكد على ان الافتراق بالايه؟ بالابدان. كل واحد فينا راح في ايه؟ خلاص هو بقى في محل وانا ايه؟ خرجت من المحل، خلاص كده انتهينا، البيع وقع. طيب، فان صدق وبينا، ها كل واحد بقى ايه؟ يعني البيع اللي بيبيع بيوضح لك والله دي السلعة دي مميزاتها كده، عيوبها كده. طبعا دي بتبان قوي في العربيات، مفروض يعني انت بتبيع عربية لازم تبين العيوب بتاعتها، او حتى لو بتبيعي مثلا حاجة عندك قديمة مستعملة، غسالة بقى قديمة، بوتجاز قديم، يعني غسالة بس هي عندك مستعملة، المفروض ان انت بتبيني العيوب بتاعتها، والله عيبها كذا وعيبها كذا وعيبها كذا. فان صدق وبينا، يعني فعلا كان في صدق وبينوا العيوب، بورك لهم في بيعين. خدي بالك ان انت يعني سبحان الله كلها اقدار الله عز وجل، ان يتم البيع او لا يتم البيع. حطي في نفسك يعني، حطي كده في نفسك. بس النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ فان صدق وبينا، صدقتي فعلا وبينتي العيب، والله لو ليكي نصيب اني يشتري منك هيشتري منك. يقول لك ومال؟ يعني في ناس اصلا يعني هي مش، ما فيش، هتاخدها تصلحها، مش فارقه معاها حاجه. لكن في ناس ايه؟ بتخدع. وشوفي بقى ان كذب وكتم، بيكذب بقى زي الفل، ولا حادثه ولا اي حاجه، وتلاقيها عملت كام حادثه وتمام والعفش، وانت عماله يعني كله كذب. كذب وكتم، بيكتموا الايه؟ العيوب. محقت بركة بيعهما، مفيش بركة في البيع. وسبحان الله فعلا بتشتري حاجات كده تلاقي مفيهاش بركة، مفيهاش بركة، تجيبيها شمال لمين مفيهاش بركة، محقت بالبركة بتاعة البيع. ومين كان السبب؟ الكذب والايه؟ والكتمان، كتمان العيوب. خدين بالكو، فلازم طبعا يبقى فيه ايه؟ صدق في الاشياء دي. طيب، عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: المتبايعان بالخيار ما لم يفترقا، او يقول احدهما لصاحبه اختر، وربما قال او يكون بيع الخيار. يعني هنا زي ما نقول شك الراوي، يعني سواء كده او كده، بس هي نفس المعنى يعني. وفي لفظ: اذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار. بالخيار يعني ايه؟ كل واحد منهم عايز يشتري يشتري، ده بالنسبة للشاري، البيع عايز يبيع يبيع، هو ليه مطلق الايه؟ الخيار. عجبك السعر، البيع عجبك السعر كده خلاص بيع، مش عاجبك خلاص. نفس الحاجة للمشتري، عاجبك السلعة وعاجبك التمن، اه تمام خلاص. فانت ايه، اختار انت هل ده يناسبك ولا ما يناسبكش، سواء بالنسبة للبائع او الشاري. ما لم يفترق، شوفي ما لم يفترق وكان جميعا، يبقى ده يؤيد ايه اللي ذهبوا الى ان الافتراق بالابدان مش مجرد الكلام، لان هنا ايه كان جميعا، يبقى كانوا هما الاثنين ايه موجودين مع بعض، لسه الابدان بتاعتهم موجوده مع بعض. طيب، او يخير احدهما الاخر، فان خير احدهما الاخر فتبايع على ذلك فقد وجب البيع، وان تفرق بعد ان تبايع ولم يترك احد واحد منهما البيع فقد وجب البيع. متفق على ذلك كله. يعني طالما هو ده خلاص، انا انتوا فاكرين طبعا المساومه، ساومته ببتدي بقى فاصل، اه والله السعر مش خلاص كده، اتفقنا اتفقنا خد هات وخرجت، يبقى كده البيع وقع انتهى، ما ينفعش ارجع الا بقى لو كان في عيب، لو كان في غبن، ده حاجه تانية، لكن كده البيع وقع. طيب، وفي لفظ كل بيعان لا يبيع حتى يفترق الا بيع الخيار، طبعا احنا هنشوف الخيار معناه ايه. وفي لفظ المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرق الا بيع الخيار. الخيار اللي انت بتخلي يعني بتديله او بتتفقوا انتوا الاثنين على مده ممكن ارجع فيها المبيع ده، واخد بالك؟ يعني مثلا فدي انا بعت عربيه، بعت عربيه خلاص، خد الفلوس هات العربيه، خلاص كده افترقنا، كده الايه البيع وقع. بس ممكن ان انا ايه كمشتري اقول له انا بالخيار اديني مده اسبوع 10 ايام اجرب العربيه، لو ما ارتحتش هرجعها لك. يبقى انا هنا خليت لنفسي ايه خيار، مده حددتها ان انا ممكن ارد فيها المبيع بعد التفرق، واخدين بالكم؟ يبقى الا بيع خيار. خيار يعني ايه؟ يعني اديت لنفسي مده ان انا ارجع المبيع، وده اللي يعني ده اللي دلوقتي يعني المحلات بتعمله، ده اللي المحلات بتعمله دلوقتي، يديكي مده خيار 15 يوم، ان انت ممكن خلال 15 يوم دي ترجعي الايه السلعه. طب افرضي انت بقى مثلا وجارتك، ها، بتبيعي لها حاجه وهي اشترت منك خلاص، مثلا بتبيعي لها عربيه، بتبيعي لها صالون، بتبيعي لها انطري، اي زي اي حاجه بتبيعها، سفره بتبيعها لها خلاص، السفره ها دي كده، اه تمام، بكام؟ بكذا، خلاص ايه اتفقنا، خدي الفلوس هاتي السفره، خلاص كده افترقنا، يبقى كده البيع وقع، ما ينفعش حد فينا يرجع في كلامه. واخدين بالكم؟ الا بقى لو ايه، طب اديني مده كده اسبوع اسبوعين عشان لو رجعت في الايه في البيعه دي يبقى مفيش مشكله ان انا ارجع في الايه في البيعه دي. لو انا حطيت الايه الخيار ده، المده دي اسمها الخيار، الا بيع الخيار، ان انا بحدد مده ان انا ممكن ارجع في البيع. طب ما حددتش خلاص انتهى، وقع البيع، وقع البيع، ما ينفعش بقى ان احنا ايه نرجع لا. خدي بالك ان النقط دي مهمه جدا، لان طبعا في ناس بعد ما تبيع وتشتري وهي اساسا ما حددتش موعد للخيار ده وعايزه ترجع، لا ما ينفعش، انتهينا خلاص. ودي بتحصل سبحان الله منازعات بين الناس، لا انا عايزه ارجع، ترجعي فين؟ البيعان بالخيار ما لم يفترق، مش انتوا افترقتوا؟ انت كان الخيار قدامك طول ما انتوا الاثنين متواجدين مع بعض، وانت بتشوفي السلعه وبتحددي الثمن، وده يعجبك، لا ده ما يعجبنيش، ده طب هقلل، خلاص وانتهى، واشتريتي وهي باعت، خلاص كده افترقتوا، وقع البيع، الا بيع ايه؟ خيار. ان احنا بقى اثناء البيع قبل عقد الصفقه قلنا ان احنا ايه هندي خيار اسبوع، خيار 10، خيار شهر. واخدين بالكم؟ طيب، وفي لفظ اذا تبايع المتبايعان بالبيع فكل واحد منهما بالخيار من بيعه ما لم يتفرقا. طول ما احنا في مجلس العقد او في البيع والشراء، لسه انا جوه المحل او لسه انا عند جارتي اللي بتبيع لي حاجه، انا بالخيار، عايزه اشتري اشتري، عايزه اترك اترك، ما لم يفترق، اول ما نفترق خلاص كده. او يكون بيعهما عن خيار، فاذا كان بيعهما عن خيار فقد وجب. قال نافع وقال وكان ابن عمر رحمه الله اذا بايع رجلا فاراد ان لا يقيل قام فمشى ثم رجع. ابن عمر هنا رضي الله عنه وارضاه، هنا طبعا نافع يمكن اللي بيروي كده، نافع. نافع طبعا تعرفين نافع تلميذ ابن عمر رضي الله عنهما رضي الله عنه. فبيقول لك ابن عمر لما كان بيبيع، انت عارفه كلهم تجار سبحان الله، كان بيبيع الحاجه وخلاص بقى عايز ايه ينهي الامر، البيع يقع، يروح ايه مفترق عن الرجل اللي باعه وشابه مشي، يبقى كده يتفرقه بالابدان، يبقى كده وقع البيع، وبعد كده يرجع تاني خلاص كده البيع انتهى، ما ينفعش يرجع. طيب، قوله البيعان يعني البائع والمشتري، والبيع هو البائع اطلق على المشتري. طبعا انتوا عارفين ان يعني احنا قلنا البيع ده كلمة مشتركة فتطلق على البيع والشراء. بيقول لك هو البائع اطلق على المشتري على سبيل التغليب يعني، او لان كل واحد من اللفظين يطلق على الاخر كما سلف يعني كما سبق يعني. قوله بالخيار اسم من الاختيار والتخيير. طول ما انت متواجده لسه في مجلس العقد او في مجلس البيع، يبقى انت ايه كده ليكي مطلق الاختيار، وطلب خيار الامرين من امضاء البيع او فسخه. يعني عايزه تتم البيع براحتك، عايزه ما تتميش وخلاص مش هشتري، انت خلاص انت زي ما انت تشوفي، البيع الشاري والبايع. طيب، يبقى من امضاء البيع او فسخه. والمراد بالخيار هنا خيار المجلس، ده اسمه ايه؟ خيار المجلس. خدي بالك في حاجه اسمها خيار المجلس، خيار المجلس اللي ايه؟ اللي هو جلسه العقد نفسها، ده اسمه خيار المجلس، ده اسمه خيار المجلس. وقول ما لم يفترق قد اختلف بقى، هل معتبر التفريق بالابدان او بالاقوال؟ طبعا هنا احنا قلنا ابن عمر حمل على تفريق بالابدان، وطبعا احنا قلنا يعني في اكتر من روايه بتاكد ان هو تفرق بالابدان حتى يتفرق من مكانهما. يعني شوفي الحديث واضح او الروايه دي واضحه جدا، حتى يتفرق من مكانهما. طيب، ما لم يتفرق وكان جميعا، يبقى ده يدل على ان التفرق بيكون بالايه؟ بالابدان، وده ذهب اليه ابن عمر، وده طبعا اللي بتدل عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، ويقال افترق بالكلام وتفرق بالابدان، ويؤيد حمل التفريق على تفريق الابدان ما رواه البيهقي حتى يتفرق من مكانهما. طيب، وطبعا برضو بيقول لك إرادة حقيقة التفريق بالأبدان، ومن الأدلة الدالة على إرادة التفريق بالأبدان قوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر المذكور ما لم يتفرق وكان جميعا. طيب، وكذلك قوله إن تفرق بعد أن تبايع ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع، فإن فيه البيان الواضح أن التفريق بالبدن. وكل ده عايز يأكد لك أني يعني الحق في المسألة أن بيكون التفرق بالإيه؟ بالأبدان. قال الخطابي وعلى هذا وجدنا أمر الناس في عرف اللغة، يعني حتى بيقول لك في اللغة إني برضو ظهر الكلام فإذا قيل تفرق الناس كان المفهوم منه التمييز بالأبدان. يعني ما نقول الناس اتفرقت يعني إيه؟ كل واحد مشي في اتجاه وتفرق بالإيه؟ بالأبدان. فخلاص كده يعني بال طبعا إحنا طبعا يعني سبحان الله عندنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد كده يعني باللغة بقى، يعني اللغة حتى بتبقى برضو نفس المعنى، يبقى المعنى الشرعي والمعنى اللغوي نفس، هو واحد. طيب تفريق بالأبدان، وبهذا تمسك من أثبت خيار المجلس. خيار المجلس زي ما قلنا طالما احنا لسه في العقد، لسه في المجلس بتاع البيع، يبقى كده ايه احنا بالخيار. طبعا اللي أثبت خيار المجلس ان انت طالما انت لسه في مجلس البيع ليك الخيار، بيقول لك علي وابو برازة الاسلمي وابن عمر وابن عباس وابو هريرة وغيرهم من التابعين، شريح والشعبي وطاووس وعطاء وحقائدا عن الشافعي واحمد واسحاق وابو ثور، كل ده قالوا ايه؟ قالوا ان في خيار المجلس، وبيكون البيعان بالخيار، يعني ان شاء نفذ البيع وان شاء ايه لم يتبايع. طيب قوله فإن صدق وبينا، خذي بالك بقى عشان هنا ليها معنيين، أي صدق البائع في إخبار المشتري وبين العيب. يبقى البائع هنا صادق في إيه؟ في المواصفات اللي بيقولها للمشتري، ووضح العيب إن كان في السلعة. طيب وصدق المشتري في قدر الثمن، وبين العيب إن كان في الثمن. برضو المشتري يعني إن هو يعني هنا برضو حمل الصدق على المشتري، إن المشتري فعلا بيقدر ثمن السلعة، مش بس عايز يعني إيه مصلحته، يبخس بقى البائع، هو شايف يعني البائع. ساعات بيبقى الناس محتاجة زي ما قلت لك، ممكن تشتري حاجة وتبقي محتاجة فلوس فبتروحي بيعها بأي سعر، فهو بقى شايف كده أنه عايز يبيع وخلاص فيروح باخذ بيها الأرض. لا يحرم، المفروض هنا يبقى فيه صدق، أنت فعلا بتحطي تمن زي ما أنت كوني أنت اللي هتبيع السلعة دي، هي السلعة فعلا لم تستعمل فخلاص خديها بإيه؟ بتمنها، بل بالعكس أنت ممكن كمان تزودي عشان شايفة اللي قدامك إيه محتاج المال. طيب ويحتمل أن يكون الصدق والبيان بمعنى واحد، وذلك إحداهما تأكيد للآخر. يعني هو هنا بيقول لك ليها معنيين، أن يكون الصدق بمعنى البيان، وده تأكيد للكلمة، يعني مش دي ليها معنى ودي ليها معنى، لا هو الصدق بمعنى البيان والبيان بمعنى الصدق، بس هي تأكيد للمعنى يعني، سواء كده أو كده يعني هي تمشي مفيش مشكلة. طيب وقوله محقت بركة بيعهما، ما بقاش فيه بركة في البيعة دي، ليه؟ لأن هما كذبا وكتما. يحتمل أن يكون على ظاهره، يقولك طبعا يعني ممكن تكون على ظاهر الحديث خلاص، إن فعلا بركة البيع دي هتكون ايه؟ مفيش بركة فيه، محقت. وإن شؤم التدليس والكذب وقع في ذلك العقد فمحق البركة، فمحق ايه؟ بركته. هنا من شؤم بقى الكذب والتدليس والخديعة، وانا ما بينتش وعمال اكتم في العيوب، بل ان انا ممكن كمان اكذب وايه واقول حاجات هي مش موجوده في الايه في السلعه اساسي. فده طبعا ايه اللي بيحصل؟ بيبقى مفيش بركه في الايه في البيعه دي. طيب وان كان ماجورا والكاذب ماذور، يعني لو احنا ناخد بالمعنى الظاهر، لو في كذب، فرضي مثلا الكذب وقع من البائع وعدم بيان العيب وقع من البائع، هو هنا بكسبه ده يكون مأزور، يعني هيقع عليه إثم. واللي يعني زي ما نقول اتضحك عليه في نفس الوقت وداله التمن اللي هو طالبه، كده هو مأجور لأن هو ما كذبش ولا حاجة. ولكن زي ما بنقول من شؤم الكذب ده هيقع محق البركة، مفيش بركة لده ولده، للبائع والمشتري. طيب هو هنا عايز يقول في يعني محكة بركة بائعهما، دي ليها معنيين. المعنى الأول إني مفيش بركة في البيعة ديت، وهيقع على الاثنين البائع والمشتري، حتى لو واحد فيهم هو الكاذب والتاني صدق، خلاص ده هياخد الاسم بتاعه وده هياخد الأجر بتاعه عشان الصدق بتاعه، ولكن البيعة دي مش هيبقى فيها بركة. أو معنى تاني إني محق البركة هيقع على المدلس فقط، اللي هو كذب وكتم، هو اللي يقع عليه إيه؟ إن البيعة دي مش هتبقى عليه ببركة، والتاني لأ هتبقى إيه؟ هيبقى فيه بركة في البيع لإني هو لم يدلس ولم يكتم شيء في البيع سواء كان بائع أو مشتري. ودي طبعا بتجديها من التجار، يقول لك البيعة ديت يعني مفيهاش بركة خالص. لا هي أكيد فيها إيه؟ آه كذب، أكيد فيها كذب وكتمان. يقول لك دي يا سلام بيعة يعني فيش بعد كده بركة بتاعتها كده تمام. دي طبعا الناس التجار بتبقى عارفة الموضوع ده جدا، بس ممكن ما يكونوش عارفين ايه السبب. السبب بقى هنا اللي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، فإن صدق وبين بورك لهم في بيعه. هتكذب بقى وتغش وتكتم العيوب، محقت بركة البيع، مفيش بركة في البيع ده. طيب وقوله أو يقول أحدهما لصاحب اختر، ربما قال أو يكون بيع الخيار، يعني زي ما نقول شك الراوية. قد اختلف العلماء في مراد بقوله إلا بيع الخيار. طيب إيه إلا بيع الخيار ده؟ فقال الجمهور الاستثناء من امتداد الخيار إلى التفريق، يعني ده رأي الجمهور. خدي بالك هنا إلا، خدي بالك يعني هنا في خلاف في تفسير إلا بيع الخيار. يعني إيه إلا بيع الخيار؟ بيقول لك الجمهور قال هو استثناء من امتداد الخيار إلى التفريق. يعني إيه الجمهور فسره بإيه، أو الكلمة دي معناها إيه، الجملة دي معناها إيه؟ هنا عايز يقول لك إن الجمهور بيقول لك دلوقتي أنا إحنا هو لسه في مجلس الإيه البيع، لسه بين إيه، لسه أنا في المحل أهو، بس أنا اشتريت ودفعت الفلوس وخدت الإيه السلعة بتاعتي، بس أنا لسه في المحل ما خرجتش، استنانا تفرق. قال لك هنا معنى إلا بيع الخيار يعني كده خلاص، طالما تم البيع والشراء ولم يتفرق بالأبدان كده وقع البيع، لأن خلاص أنا بعت واشتريت يبقى كده إيه هنا معناها إن إيه إلا بيع الخيار. هو يعني فسره الجمهور بالإيه، استثناء من امتداد الخيار إلى التفريق. هنا بيستثنى إني يمتد الخيار إلى التفريق، خلاص بعنا واشترينا وانت ويعني خلاص أنا وافقت وهو وافق، بس إحنا لسه ما افترقناش. قالك هنا يقع البيع وإن لم يتفرق، خلاص بقى ما فيش إيه ترجيع أو ما فيش رد للمبيع. ده يعني اللي فسر بيه الجمهور. والمراد أنهما إن اختار امضاء البيع قبل التفريق فقد لزم البيع، خلاص انا بعت وهو اشترى وخلاص كده امضينا العقد وانتهى كده، حتى قبل التفريق قالك ايه لزم البيع حينئذ. وبطل اعتبار التفريق، وخلاص بقى مش شرط بقى ان احنا نفترق ولا حاجه، زي ما احنا موجودين بس كده ايه لازم البيع. فالتقدير الا البيع الذي جرى فيه التخيير، وقيل استثناء في بقى الراي الثاني استثناء من انقطاع الخيار بالتفريق، والمراد بقوله او يختار احدهما الاخر اي يشترط الخيار مده معينه فلا ينقاد الخيار بالتفريق بل يبقى حتى تمضي المده، حكى ابن عبد البر وابي ثور. طبعا ده اللي ذهب اليه الجمهور. طيب عبد البر وابي ثور ليهم راي تاني، قال لك لا الا بيع الخيار، بمعنى ان انا بعت واشتريت وخلاص انتهى مجلس العقد واتفرقنا، لو احنا حاطين مده للخيار اسبوع بقى 10 ايام يبقى هو دي معناها ايه الا بيع الخيار، ان انا ممكن ايه ارجع في البيع ده. يعني دول الجمهور قال ان ده المعنى، وعبد البر وابي ثور قال لا دي المده، مده الخيار بعد التفريق ده المقصود بيها. طيب قال في الفتح، الفتح بقى يعني هنا الحافظ ابن حجر العسقلاني جمع بقى ما بين الجمهور وما بين عبد البر وابي ثور، وقيل المراد بذلك انهما بالخيار ما لم يفترقا الا ان يتخايرا ولو قبل التفريق، والا ان يكون البيع بشرط الخيار. يعني بيقول لك انهما بالخيار ما لم يفترقا الا ايه ان باعوا واشتروا وتم البيع وقبل التفريق ممكن يلزم البيع. طيب ولو هم باعوا واشتروا وقالوا ان في مدة للخيار بعد التفريق يبقى برضو المدة هتتحسب. يعني عايز يقول لك كده المعنى ماشي وكده المعنى ماشي، وده اللي ذهب ليه ايه الحجر الحافظ ابن حجر العسقلاني، ان سواء تفسير الجمهور للخيار او تفسير عبد البر وابي ثور للخيار مفيش، يعني ده بيقولك يعني عشان يجمع ما بين الاثنين هو ده برضو نفس يعني هيقع ممكن كده ويمكن كده. ماشي كده يا سنة ثالثة. في حد ليه اي سؤال في الاجزاء دي؟ طبعا بس خدي بالك طبعا يعني رأي عبد البر وابي ثور هو الحق في المسألة دي، لان هنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني الامر واضح البيعان بالخيار ما لم يفترقا الا بيع الخيار، واخده بالك؟ يبقى الا بقى الخيار يبقى هم ايه افترقوا خلاص بس واضعين شرط الايه الخيار ده. ولكن برضو تجميع الحافظ يعني طبعا يعني يرجع اليها، بس خدي بالك يعني انت حتى في البيع والشراء لو انت عايزه ترجعي تقولي انا لسه في المحل اهو انا ما مشيتش، احنا لسه معاكي ما مشيتش، واخده بالك؟ فهنا طبعا هيبقى بالافتراق، وممكن لو في بقى وضعين شرط الخيار يبقى كده ايه معايا المده دي ان انا ممكن ارجع فيها البيع. الحافظ هنا يعني عارفه لو انا خلاص بعت واشتريت ومضيت العقد وانتهى كده حتى قبل ما نفترق، خلاص احنا بعنا واشترينا وكل واحد ملزم بينا، عايز يقول لك يبقى خلاص كده بقى لزمك البيع حتى لو ما كنتيش ايه تفرقتي بالبدن، واخدين بالكم؟ خدوا بالكم ان دي يعني بتبقى كمان في الحاجات الكبيره، مثلا فرضي واحد بيشتري شقه تمليك، يشتري مثلا فيلا، يعني حاجات بتبقى ثقيله طبعا بتبقى فيها عقود وشروط وهكذا يعني. طيب نكتفي بكده، وإن شاء الله بكرة ناخد إيه الربا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.